الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. يقول الله عز وجل في سورة البقرة لبني إسرائيل: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون؟ وكما ذكرنا أن الله سبحانه حين يخاطب أقواما بنصيحة أو بتفكير أو بتحذير، فالخطاب للجميع، الخطاب للجميع، إن كان هنا يخص بني إسرائيل أن هذا حدث منهم، ولكن ليس المعنى أنه لو حدث من المسلمين فهو ممدوح منهم مثلا، لا، هو مذموم من كل إنسان يقع في مثله. فإذا نعى على قوم فهو نعي على جميع من يقعون في ذلك، بل التحذير للمسلمين أشد، لأنهم رأوا النبي صلى الله عليه وسلم وسمعوا منه وجاءهم الهدى من عند الله سبحانه، فوجب عليهم أن يعملوا بما جاءهم من عنده. قال: أتأمرون الناس بالبر، وكما قدمنا البر كلمة جامعة لمعاني الخير، وكأن المعنى أتأمرون الناس بالخير وبالطاعات، أو أتأمرون الناس بالتوسع في ذلك بالخير والطاعات وأنتم تضيقون فيها ولا تأتونها. فالبر يقولون بمعنى الخير الكثير، أو بمعنى سعة الخير، كثرة الخير، سعة الخير. والبر بمعنى المعروف، وسمي البر برة لسعته، وهذا بحر وهذا بر، معنى المكان الواسع الفسيح، فكأن البر مأخوذ من ذلك، يعني كلمة تجمع جميع معاني الخير على سعة هذا الخير. فأمرنا أن نأتي البر، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. فهنا العدل والإحسان وإيتاء، هذا كله من البر الذي يأمرنا الله عز وجل به سعة الخير. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب؟ يبقى الذي يأمر الناس بالشيء لابد أن يأتيه هو، لابد أن يفعل هذا الذي يأمر الناس به. لا يأمر الناس بخلق وهو يفعل غيره، لا يأمر الناس بمعروف وهو لا يفعل هذا المعروف. الذي يفعل ما يقول الناس يستجيبون له، الذي يأمر بالشيء الذي لا يفعله لا يكون له حلاوة عند الخلق، فلا يستسيغون ما يقول ولا يعملون بقوله. ولذلك جاء في حديث خطير النبي صلى الله عليه وسلم، رواه الإمام أحمد من حديث أنس، وفيه يقول النبي صلى الله عليه وسلم: مررت ليلة أسري بي، ليلة الإسراء كان فيها مشاهد كثيرة رآها صلى الله عليه وسلم، وحدث بأشياء مما رآه عليه الصلاة والسلام، فمن ضمن ما رآه يقول: مررت ليلة أسري بي على قوم تقرض شفاههم بمقاريض من نار. شفة الإنسان تقرض المقراض، المقص يعني، مقصات من نار والعياذ بالله. قال: قلت: من هؤلاء؟ مين اللي بتتقصص شفايفهم بمقصات من نار؟ قال: خطباء من أهل الدنيا، خطباء من أهل الدنيا، كانوا يأمرون الناس بالبر وينسون أنفسهم. خطباء وعاظ متكلمون يكلمون الناس ويأمرون الناس بالبر وبالإحسان وينسون أنفسهم. قال لنا: خطباء من أهل الدنيا. يبقى هنا هؤلاء اللي كانوا في النار كانوا يعرفون الخير وكانوا يعرفون المعروف، بل وكانوا يأمرون الناس به، ومع ذلك لم يفعلوا ما أمروا الناس به وينسون أنفسهم، وهم يتلون الكتاب، وهم يتلون الكتاب. يبقى عندهم كتاب من عند رب العالمين، كان عندهم التوراة، كان عندهم الإنجيل، كان عندهم القرآن، عرفوا أوامر الله فأمروا الناس بها ولم يفعلوها هم. قال: أفلا يعقلون؟ أفلا يعقل؟ لو كان عندهم عقل كانوا اتمروا بما قالوا، وعرفوا أن الدنيا حقيرة، لا تستأهل هذه الدنيا أنك تضيع الآخرة من أجلها. يبقى إذا أمرت الناس بشيء فكن أول من يفعل هذا الشيء الذي تأمر الناس به. ودا في حديث آخر عن جندب ابن عبد الله الأزدي رضي الله عنه، يقول أبو تميمة، وهذا الطبراني في الكبير، يقول أبو تميمة عن جندب قال: انطلقت أنا وهو، أنا وجندب، إلى البصرة حتى أتينا مكانا قال: هل كنت تدارس أحدا القرآن؟ جندب هذا صحابي وكان يلقب بجندب الخير رضي الله عنه. فجندب يسأل تلميذه أبا تميمة: هل كنت تدارس أحدا القرآن، تتعلم القرآن مع حد بتقرأ معاه ويقرأ معاك؟ قال: قلت نعم. قال: فإذا أتينا البصرة فأتيني بهم. فأتيته بصالح ابن أبي أو ابن مسرح وبأبي بلال ونجدة ونافع ابن الأزرق، وهم في نفس يومئذ من أفاضل أهل البصر، يعني جبلوا هذه المجموعة، وهم كما يقول إنه في نفسي أنا أرى هؤلاء أفضل ناس في أهل البصرة من حفاظ القرآن ومن معلمي القرآن. فأنشأ يحدثني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال جندب: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل العالم الذي يعلم الناس الخير وينسى نفسه. العالم الذي يعلم الناس الخير وينسى نفسه، يعني ما بيعملش بالذي يقوله، كمثل السراج يضيء للناس ويحرق نفسه. كمثل السراج، أي شمعة، شمعة تضيء للناس لكن هي تحترق، فلا ينتفع الناس إلا باحتراقها، هي تحترق فهي لا تنتفع بضوئها، وإنما هي تشتعل وتحترق بنارها، تكتوي هي بنار نفسها. كذلك الإنسان الذي يعلم الناس ولا ينتفع بالشيء الذي يقوله هنا. وهذا عجيب، هذا الحديث الذي يسرقه جندب لهؤلاء، يعني هات لي مين اللي بيعلمك هنا في البصرة، فدبلوا، وكأنه توسم فيهم الشر، كأنه توسم فعلا صدق رضي الله عنه، كانوا رؤوس الخوارج هؤلاء، كانوا رؤوس الخوارج، يعني التلميذ بيرى هؤلاء إن هم أفضل ناس في البصرة، هؤلاء أفضل ناس معلمون للقرآن وحفاظ للقرآن، فدابهم هؤلاء أفضل الناس، آدي فلان وفلان. فكأن جندبا الصحابي الفاضل توسم فيهم الشر، وإن عملهم هذا عن جهل، يفعلون ما فيش عندهم علم، مفيش عندهم تقوى، فلذلك قال لهم ذلك الذي يعلم الناس ولا ينتفع هو. فكان هؤلاء الخوارج يقتلون المسلمين متأولين، يكفرون المسلمين ويتركون أهل الكتاب، يتركون أهل الكتاب، يقول أنتم وصانا بكم النبي صلى الله عليه وسلم، سيبوا أهل الكتاب، ويقتلون المسلمين، حتى إنهم لا يقتلون المرأة يكون في بطنها من المسلمين، امرأة مسلمة يبقرون بطنها ويقتلونها وما فيها، سبحان الله، هذا في القتل. لا يجوز قتل النساء من الكافرات حتى يقتلوا هؤلاء المسلمات، فهذا فعلهم وجهلهم. فلما توسم فيهم الشر قال لهم ذلك، إن بتعلموا الناس إن تعتبروا باللي في القرآن الأول قبل ما تعلموا الناس القرآن. أيضا جاء عن الشعبي يقول: يطلع قوم من أهل الجنة إلى قوم من أهل النار فيقولون: لما دخلتم النار؟ ونحن إنما دخلنا الجنة بفضل تعليمكم. عجيب جدا، ناس من أهل الجنة يطلعون وينظرون إلى ناس في النار يقول: أنتوا دخلتوا النار، زي دخلتوا النار، ده إحنا ما دخلناش الجنة إلا أنتوا علمتمون، أنتوا علمتونا فكنتوا سببا في دخولنا الجنة، أنتوا دخلوا النار. فقالوا: إنا كنا نأمر بالخير ولا نفعله. في الدنيا الإنسان يكذب ما يشاء، فيدعي أنه بيعمل ويدعي أنه بيقوم ويدعي أنه بيحسن يد، أما إذا دخل النار لا خلاص هيكذب، يبقى خلاص ما فيش هذا الشيء، اللي دخلكم النار يفضحون أنفسهم، كنا بنأمركم بشيء الذي لا نفعله، لا نفعل نحن ذلك. قيل: من وعظ بقوله ضاع كلامه، من وعظ بقوله ضاع كلامه، ومن وعظ بفعله نفذت سهامه. الذي يعظ الناس بفعله، إذا أردت أن يستجيب الناس لما تقول افعل أنت هذا الذي تقوله، لكن لا تأمر الناس بشيء وأنت لا تفعل هذا الشيء، فإذا كنت تأمر بالشيء الذي لا تفعله مش هيبقى له حلاوة في النطق بتاعك، ولا هيبقى له استجابة في قلوب السامعين. وجاء في قول بعض الشعراء، قيل أبو الأسود الدؤلي يقول شعر جميل في هذا المعنى: يا أيها الرجل المعلم غياه، هل لنفسك كان ذا التعليم؟ يا أيها الرجل المعلم غيره، هل لنفسك كان ذا التعليم؟ تصف الدواء لذي السقام من الضنى، كيما يصح به وأنت سقيم. توصف الأدوية للناس وأنت توصف لنفسك الدواء، ونراك تصلح بالرشاد عقولنا، ونراك تصلح بالرشاد عقولنا أبدا، وأنت من الرشاد عديم. فابدأ بنفسك فانهها عن غيها، فإذا انتهت عنه فأنت حكيم، فهناك يقبل ما يقول ما تقوله، ويقتدى بالرأي منك وانفع التعليم. لا تنهى عن خلق وتأتي مثله، لا تنهى عن خلق وتأتي مثله، عار عليك إذا فعلت عظيم. الخلق الذي تنهى الناس عنه، اوعى تكون انت بتعمل هذا الشيء الذي تنهى الناس عنه، تأمر الناس بالحلم وأنت متهور وأنت مندفع وأنت طائش، تأمر الناس بحسن الخلق وأنت سيء الخلق، تأمر الناس ببر الوالدين وأنت تعق والديك، تأمر الناس بالإحسان وبالصدقة وأنت بخيل شحيح. لا تنهى عن خلق وتأتي مثله، عار عليك إذا فعلته عظيم. من الأقوال الحكيمة للعلماء يقولون: عمل رجل في ألف رجل أبلغ من قول ألف رجل في رجل. عمل رجل في ألف رجل، عجيب كلام الحكماء هؤلاء. عمل الرجل يعني إذا كان مجموع ألف واحد، واحد عايز يشد على الكلهم وأمرهم بالعمل، يا إما يقوموا يعملوا يعملوا يعملوا، يا إما أنه هو بإيده يعمل في وسط الناس تلاقي كل الناس يعملون مثله. عمل رجل في ألف رجل يجعل الجميع يفعلون. قال: أبلغ من قول ألف رجل في رجل. لو ألف رجل وعظوا رجلا واحدا وهم ما بيعملوش باللي بيقولوه، مش هيعملوا، هيكون يكملهم معهم لا يفعلوا. فالوعظ بالعمل أبلغ من الوعظ باللسان. أتأمرون الناس بالبر؟ يقول ابن عباس رضي الله عنهما: كان يهود المدينة يقول الرجل منهم لصهره ولذي قرابته ولمن بينه وبينه رضاع من المسلمين. يهودي من أهل المدينة، يهود من أهل المدينة يقولون، واحد يكلم أصهاره، أريب أريب أريب زوجته من صاهرهم، ويكلم قرابته، ويكلم من بينه وبينه رضاع من المسلمين، ويقول: أثبت في الذي أنت عليه. اليهود يقول للمسلم ذلك: أثبت، وما يأمرك به هذا الرجل النبي صلى الله عليه وسلم، فإن أمره حق. طيب إذا كان أمره حق ما تدخل تراخى في الدين، ما يدخلش في الدين هو أمر. فالله عز وجل نعى عليهم ذلك: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم. ويقول أيضا ابن عباس رضي الله عنهما: كان الأحبار يأمرون مقلديهم وأتباعهم باتباع التوراة، وهم كانوا يخالفونها في دحدهم صفة النبي صلوات الله وسلامه عليه. وقال ابن جريج: كان الأحبار يحضون على طاعة الله، وكانوا هم يواقعون المعاصي، يأمرون بالخير يأمرون بالصدقة وهم لا يفعلون ذلك. وعرفنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا حديث آخر في الصحيحين من حديث أسامة رضي الله عنه. قال أبو وائل: قيل لأسامة: لو أتيت فلانا فكلمته، يعني بيطلبون من أسامة إن روح انصح الأمير، روح انصح الأمير. أسامة بن زيد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وابن حب رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو زيد بن حارثة، فيقول لهم: إن روح انصح الأمير. فقال: إنكم لترون أني لا أكلمه إلا أسمعتكم، يعني ما أكلمش إلا قدامكم، لازم أكلم الأمير قدامكم، يعني هو دي النصيحة، إني أكلمه في السر دون أن أفتح بابا لا أكون أول من فتح. يعني إذا كانت الموعظة خلاص وعصت الأمير بيني وبينه في السر، وعصته في السر، مش لازم أن تبقى فضيحة بين الناس. ولا أقول لرجل إن كان علي أن كان علي أميرا إنه خير الناس بعد شيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني عادة الناس المدح وخاصة للأمراء، فهو يقول لا ما امدحش أميرا مهما كان هذا الأمير بعدما سمعته هذا الحديث من النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وما سمعته؟ أي اللي انت سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: يقول يجاء، هذا الحديث الصحيحين كما ذكرنا، يجاء بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق أقتابه في النار. يؤتى بالرجل ويتحذف في النار والعياذ بالله. أقتابه جمع قتب، اللي هي أمعاء الإنسان، مصارين الإنسان، تنفجر، اترمى في النار تنفجر بطنه تندلق أقطابه والعياذ بالله. قال فيدور كما يدور الحمار برحاء، كما يدور الحمار لما يتربط في الطحونة ويفضل يلف الحمار وهو مربوط، كذلك أمعاءه كأنها وقع على الأرض هو بدور حواليه يلف حولها بها. فيجتمع أهل النار عليه فيقولون أي فلان، يا فلان ما شأنك؟ أليس كنت تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ قال كنت آمركم بالمعروف ولا آتي، وأنهاكم عن المنكر وآتي. نسأل الله العفو والسلام. هذا إنسان يأمر الناس بالمعروف ولا يفعل هذا الذي يقوله، وينهى الناس عن المنكر ويقع في هذا المنكر، هذا حاله، أنه يتحدف في النار فتنفجر أمعاؤه تلقى على أرض النار والعياذ بالله، ولا يزال يدور هو كما يدور الحمار والعياذ بالله. هذا حال الإنسان الذي يستهين بآيات الله سبحانه، بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، يستهين بالوعظ، يقول الشيء الذي لا يفعله هو، يريد التأثير أن يبكي الناس وهو قلبه حجر، قلبه قاسي. لا يكن همك وأنت تعظ الناس أن يبكي الناس ولا لا يبكي الناس، أمر لا يعنيك في شيء، إنما يعنيك أن تبلغ ما يقوله الله سبحانه وما يقوله النبي صلى الله عليه. وقبل التبليغ أن تعمل بالذي تقول. وهنا لما يوبخهم الله سبحانه على هذا، أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم، إذا هنا ليس التوبيخ بسبب أنه يأمر الناس بالبر، لا، التوبيخ مش في الأمر بالبر، التوبيخ في أنهم جمعوا الاثنين، كونك تأمر يعني أنت عارف ومع ذلك لا تفعل، لا تفعل، إذا هنا افعل ثم أمر الناس بعد ذلك. يبقى الأمر بالبر، كل إنسان مأمور أن يأمر بما يعرف من دين الله سبحانه وتبارك وتعالى، ولكن يحذر الإنسان أنه يأمر ويقدر على الفعل ومع ذلك لا يفعل هذا الذي يقول. قد يأمر الإنسان بالشيء وهو لا يفعله لعدم القدرة، قد يكون هو تصدق وتصدق وهو فقير مفلس، لا، ليس معه شيء، هتصدق منين؟ هقول له انت ابدأ بنفسك، لا يقدر على ذلك. انسان يأمر الناس صوم تطوعا وهو مريض، منعه الاطباء من الصيام، من صيام الفريضة، هيصوم زي تطوعا وممنوع من الفريضة، ولكن يأمر الناس، يعلم الناس، لا مانع من هذا الشيء. انما الانسان الذي يأمر بالشيء وهو لا يأتيه مع قدرته، يقوم يعق الوالدين ويقدر على برهما ومع ذلك هو يأمر الناس بر الوالدين وهو لا يفعل، يقطع الرحم وبعدين يتعلل بأي علة من العلل ويأمر الناس بأن يصلوا أرحامهم ولا يقبل علل الناس ولا تقبل علة نفسك أنت، وأمر الناس بالذي تفعله، فافعل هذا وأتي الخير والإحسان وأمر الخلق به. يقول بعض الناس في هذا المعنى، يقول إن قوما يأمرون بالذي لا يفعلون لمدانين وإن هم لم يكونوا يصرعون. هذا الذي يأمر بالشيء الذي يفعله مجنون، مجنون تأمر بالشيء كأنك مش داري إيه اللي في النار. لو أن الإنسان استشعر ما فيها، لو عرف، كم من إنسان ترى يفعل المعاصي ولا يأبه ولا يهتم. شوف كم إنسان يلبس خاتم ذهب في إيده ومزوق به وفرحان به، هذا الخاتم الذي رآه النبي صلى الله عليه وسلم في يده إنسان، قال يعمل أحدكم إلى جمرة من نار فيجعلها في أصبع. النبي صلى الله عليه وسلم استشعر ذلك، إنه لابس نار في إيده، حاطط نار في إيده. كم من إنسان يلبس زينة، ده حلو، ده شكله كويس، ده مش عارف إيه، يفتخر بهذا الشيء الذي لو إنه طلع أمامه عرف نار وضعها في يده. إنسان يلبس الثوب، يلبس القميص، يلبس القفطان، يمشي مجرجر به في الطريق وهو فرحان مختال بهذا الشيء، مش داري بأن هذا الثوب الذي أسبله يجعل الله عز وجل لا ينظر إليه. الله لا ينظر إلى صلاة مفسد، لا ينظر إلى ما زاد عن كعبين فهو في النار، كأنه بجرجر نارا وهو يسير، مش داري بهذا الشيء، لأنه لم يستشعر ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث. لذلك أحضر قلبك حين الموعظة، حين تسمع الأمر والنهي، نفذ ما يقوله الله سبحانه، واعرض نفسك على الجنة وعلى النار حتى